وفي سورة الفاتحة التي نقرأها يوميا على الأقل 17 مرة نقرأ قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. والإنسان الذي يهتدي إلى الطريق المستقيم فهو إنسان مستقيم، فهذه الاستقامة. فيحرص المسلم أن يكون مستقيما لأن هذا أمر الله عز وجل. فما هي الاستقامة؟ الاستقامة يعني تكلم عنها العلماء وكتبوا فيها كتبا ومؤلفات، ولكن موضوعها طويل جدا، فأحاول إن شاء الله في هذه الخطبة أن أختصر هذا الأمر، يعني قضية الاستقامة. وأهم شيء فيها هو استقامة، كما يقول العلماء، استقامة السرائر، يعني استقامة الباطن، لأن هناك استقامة ظاهرية وهناك استقامة باطنية، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذه استقامة الظاهر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه استقامة الباطن. يعني هناك استقامة أن تكون مستقيما أو بمفهوم الناس ملتزما، ولكن يعني طبعا نأخذ يعني المفهوم القرآني، لأن الله عز وجل سماه استقامة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عمرو لما قال له قل لي كلاما لا أسأل أحدا بعدك، قال له قل ربي الله ثم استقم، قال له قل ربي الله ثم استقم. وهذه يعني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مأخوذة من كتاب الله عز وجل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعني لا يكفي أن تعتبر نفسك مسلما أو متبعا لمنهج الله عز وجل دون استقامة. والاستقامة هي ضد الاعوجاج، يعني لا يكون الإنسان معوجا، يعني يذهب مع الأهواء، يعني أينما هبت ريح ذهب معها. هناك من الناس هكذا، أينما هبت ريح فهو معها. إذا كان مع المسلمين والمؤمنين يقول قال الله قال الرسول ما شاء الله الجنة النار كذا، لكن إذا كان مع الآخرين فهو معهم، يلهو معهم ويلعب معهم. وعلى رأي من قال يعني في التلفزيون، يعني يتفرج في التلفزيون، فإذا جاءت أخبار إخواننا في فلسطين يعني نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يفك أسرى المسجد الأقصى إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يكون معهم ويسدد رميهم وينصرهم على عدوهم. فيرى ذلك تلك المناظر فيبكي، ربما يبكي ويتأسف ويحزن، لكن بعدها مباشرة تأتي المسرحية أو الفيلم أو الكليب فيفرح معهم ويضحك ويلعب. يعني أين الحزن الذي كان من قبل؟ يعني هذا الإنسان ليس مستقيما، ليست هذه الاستقامة. فالعلماء يتكلمون عن الاستقامة فيقول هناك استقامة النية، لأن كما تعلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية. يعني هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عمل ومعه نية، وهذه النية هي التي تحدد هذا العمل. فبعض الناس لا يفعل شيئا، لا هو من المتصدقين ولا من المصلين ولا من فاعل الخير، فإذا تكلمت معه يقول لك الأعمال بالنية. أين العمل أولا؟ أين عملك؟ حتى نتكلم عن النية. أولا يجب أن يكون هناك عمل، وبعد ذلك نرى هذه النية ما هي. النية هي الدافع للإنسان لهذا العمل. رجلان يتصدقان فهذا دفعه للتصدق إرادة وجه الله عز وجل، والآخر تصدق لأنه يريد أن يقال فلان تصدق، فشتان بين الرجلين، هذا يقبل عمله وهذا لا يقبل عمله عند الله عز وجل. ولذلك في الحديث الخطير والحديث الصحيح المشهور أن الله عز وجل يقضي بين الناس يوم القيامة، فيؤتى برجل مجاهد يعني قتل في سبيل الله، فيسأله الله عز وجل ويعرف نعمه، فيقول هذا الرجل جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول له الله عز وجل لم تفعل ذلك في سبيلي أو ابتغاء مرضاتي، ولكن فعلت ذلك ليقال جريء، ليقال شجاع، فيؤمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. ويؤتى برجل عالم فيعرفه الله نعمه عليه، فيقول هذا الرجل قرأت العلم وقرأت القرآن وعلمت الناس، فيقول فعلت ذلك ليقال عالم. أنت كنت تفعل ذلك ليقال أنك عالم، ولم تفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، فيكب على وجهه في نار جهنم. ويؤتى برجل جواد، يعني رجل كان ينفق الأموال كثيرا، فيعرفه الله نعمه عليه، يعني أن أعطاه الله المال، فيقول هذا الرجل لقد أنفقت فيك، يعني أنفقت المال في كل، لم أترك بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه في سبيلك. ولكن لمن يقول هذا؟ يقول هذا لعالم الخفيات سبحانه وتعالى، يقول له فعلت ذلك ليقال جواد كريم، وقد قيل يعني قال الناس ذلك فقد أخذت أجرك الذي كنت تريد، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فهنا نعلم خطورة استقامة النية. أول ما يجب أن يستقيم فيك أيها الأخ المسلم أن تستقيم فيك النية، كل شيء تريد أن تفعله عليك أن تكون لك نية صادقة في ذلك، نيتك تكون لله عز وجل، وإلا لا يقبل، وإن أنفقت الملايين، وإن عبدت، وإن صليت وقمت الليل وفعلت وما فعلت، ولكن نيتك ليست لله فلا يقبل منك ذلك، لأن الله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. إذن أهم شيء في الاستقامة، إذا أردت أن تكون مستقيما كما أمرت كما أمر الله عز وجل، فعليك أولا أن تصلح النية. أولا النية، لماذا أصلي؟ لماذا أتصدق؟ لماذا أحج؟ لماذا آتي إلى المسجد؟ لماذا أفعل؟ لماذا أفعل؟ كل ذلك تصلح هذه النية. تكلم العلماء كذلك عن استقامة الإخلاص، استقامة الإخلاص، لأن النية غير الإخلاص. النية ممكن أن يكون الإنسان عنده نية طيبة في الأول، لكن إذا عمل العمل لم يخلص به، ممكن أن يحصل ذلك. أنت نيتك جيدة، تريد مثلا أن تفعل خيرا ونيتك صحيحة لله، ولكن بعد ذلك في العمل اختلط العمل بما لا يحب الله عز وجل من الرياء ومن الأمور الأخرى ومن الشهرة. فإذا الإخلاص، النية تكون قبل العمل، أما الإخلاص فيكون ملابسا للعمل، يكون مع العمل. فضروري من النية في الأول، وضروري من إخلاص العمل. والإخلاص ليس له يعني وقت محدد، الإخلاص يجب أن يكون طول الوقت، طول الوقت. لا يمكن أن تكون تصلي 4 ركعات فتكون مخلصا في الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين لا تكون مخلصا، لا يمكن، لا يقبل. حتى ولو لم تخلص في ركعة لا يقبل. إذا الإخلاص لله عز وجل، قد يدخل إنسان للمسجد يصلي 2 ركعات تحية المسجد والمسجد فارغ ليس فيه أحد، فإذا كان المسجد فارغا ليس فيه أي أحد، فإن هذا الإنسان يصلي 100% لله، لا يراه أحد. من يرائي؟ هل يرائي أحد الناس؟ ما يرائي أحد، فهو وحده في المسجد. لكن هو صلى 2 ركعات ثم دخل أحدهم المسجد وهو أحس بدخول أحد الناس إلى المسجد، فهنا يأتي الشيطان، هنا يدخل الشيطان يقول له حسن صلاتك فقد دخل أحد الناس. هنا يدخل يشوب الإخلاص هذا الرياء والعياذ بالله. فربما في الركعة الأولى صلى أي صلاة، لكن في الركعة الثانية أطال السجود وأطال الركوع، ويعني حتى يرى مكانه. وهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا داء الأمم، يعني أنه يدب دبيب النمل لا تحس به. الرياء شيء يمكن أن لا تحس به، يدخل معك لا تحس به. ولذلك يقول الفضيل بن عياض، يقول إن ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء. بعض الناس يقول كان لا أفعل شيئا أترك هذا الأمر، هو يظن أنه لا يريد الرياء لكن هو وقع في الرياء. لماذا؟ لأن الناس سيقولون ما شاء الله إنسان متورع لا يفعل شيئا، لا يتقدم، لا يفعل أي شيء من هذه الأمور حتى يعني لا يراه الناس، فهو في نفس الوقت يقع في الرياء دون أن يشعر. وتكلم العلماء عن استقامة التوبة، استقامة التوبة، التوبة كذلك يجب أن تكون فيها استقامة، لأن الله عز وجل لما تحدث عن التوبة تكلم مع المؤمنين. يعني الله عز وجل حينما يخاطب ويقول يا أيها الذين آمنوا، فالمفروض أن هؤلاء الناس الذين يخاطبهم الله عز وجل هم يعني على درجة من الإيمان، يعني على مفهومنا نحن وعلى فهمنا نحن، يعني لا يخاطبون بهذه الأمور أن توبوا لكذا. قال الله عز وجل لهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتوبوا، هل هم لم يتوبوا؟ هم تائبين إلى الله عز وجل، ولكن هنا يقصد الله عز وجل الثبات على التوبة واستقامة التوبة، التوبة الصحيحة التي يحبها الله عز وجل، ليس التوبة الكذابين. هناك من يتوب في اليوم كم مرة لكن توبته ليست توبة صادقة، ولذلك سماها الله عز وجل توبة نصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة، نصوحا يعني صافية، تقول نصحت العسل يعني أزلت منه ما فيه من شوائب. التوبة النصوح يعني التي ليس فيها أي شيء، يعني لا رجوع بعدها إلى الذنب، لا رجوع بعدها إلى الذنب. فالعلماء يتكلمون عن الاستقامة ويؤكدون على قضية استقامة الباطن، وكما ترون يعني الإخلاص والتوبة، وكذلك يتكلمون عن استقامة الحب، ويقصدون به حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان، فذكر منهما، من هذه الثلاثة ذكر قضية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه ليست سهلة وليست كلمة قال، كل واحد يقول أنا أحب الله ورسوله، كل واحد يقول، هل يوجد مسلم يقول لا أحب الله ورسوله؟ لا يوجد. ولكن هذا الادعاء يبقى ادعاء، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا. حتى تعرفون قضية الحب، حب الله عز وجل يعني خطير جدا، شيء ليس يعني بالسهل، يعني ربطه الله عز وجل بالردة، ربطه الله بالردة، والردة يعني مصيبة، الردة أن يكون الإنسان مسلما ثم يرتد ويصبح كافرا، هذه الردة، وهذا في عندنا في الإسلام يعني هذا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه ومات وقد بدل دينه فهو في نار جهنم خالدا فيها، يعني هذا الشر من الكافرين. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فجعل الله عز وجل يعني المقصود أن من لا الذي لا يحب الله ورسوله يوشك أن يجعله ذلك يرتد عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا يخافون لومة لائم هو العنصر المهم في قضية الحب، في قضية حب الله عز وجل. لأن إذا لم يستقر حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم فإنه يخاف لومة لائم، يخاف. يعني مثلا لا يلتحي لأنه يخاف أن يقال له يعني ما هذه اللحية، أو كما يحلو لكثير من الناس ما هذا الوسخ، حتى يسمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوسخ. فهو يستحي من الناس لأن حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الله عز وجل لم يستقر ذلك الاستقرار الجميل في قلبه، فهو يخاف لومة اللائمين وإن لم يقل ذلك. وهذا فقط مثال، وإلا فالأمور التي ممكن إنسان لا يستطيع أن يصلي وقد أدركته الصلاة، لا يستطيع أن يصلي في الشارع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت المسلم صلاته فليصلي، يعني في ذلك المكان الذي أدركته الصلاة فيه، فهو لا يريد أن يصلي في ذلك المكان أو في الشارع لأن الناس سيرونه ويلومونه على حد فهمه هو. فهنا يخاف لومة اللائمين، وذلك ربط الله عز وجل قضية الحب بلومة اللائمين، يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لومة لائم هذه جاءت نكرة، يعني أي لائم كما كان، سواء كان من الأهل أو من الأولاد أو من العشيرة أو من غير المسلمين أو من المسلمين، يعني لومة لائم، أي لائم. ولذلك تجد من هم ليسوا من المسلمين تجد عندهم عقيدة قوية وإن كانت باطلة، فتجد منهم البوذي يعني يفتخر بما يلبس وبما ويتراه أمام الناس ويجاهر بما عنده، ما عنده أي مشكلة. وتجد كذلك أي واحد يعني من هذه المعتقدات، يعتقد أي معتقد من هذه المعتقدات الباطلة، تراه يعني يقف في الشارع ويتكلم عن عقيدته ولا يهمه الأمر، لا يهمه ماذا يقول الناس لأن استقر ذلك في قلبه. فهذا حب الله، يعني هذا استقامة ضروري، يعني هذا بنود الاستقامة، أن يستقر حب الله وحب رسوله في قلبي المسلم، فلا يخاف لو مثلا ما دام أنك تفعل شيئا يحبه الله ويحبه رسوله فأنت لا تخشى في الله لو مثلا أبدا. هذه الاستقامة إذا أردت أن تكون مستقيما كما أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك تكلم أهل العلم في الاستقامة عن استقامة الرضا، استقامة الرضا، وتلاحظون أن كل هذه الأمور تدخل في السراء، تدخل في أمور باطنية، لأن حب الله ورسوله هذا الشيء في القلب. لا يمكن، ممكن الإنسان يعمل أعمال يبين أنه يحب الله ورسوله لكن قلبه فارغ من ذلك، قلبه فارغ من ذلك، ويمكن أن يبين الخشوع وكذا ولكن قلبه فارغ من ذلك. إذا الاستقامة تبدأ من الباطن. تكلموا عن حب، عن استقامة الرضا، والرضا طبعا أن ترضى يعني بالله ورسوله، أن ترضى بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويكون ذلك يعني في تصرفاتك وفي أفعالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط، يعني من رضي عن الله عز وجل فله الرضا. إن الله عز وجل يبتلي الناس فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الشافعي رحمه الله سمع رجلا يقول، يعني يسأل ربه يعني في الحج، يقول اللهم يا رب هل أنت راض عني، ويسأل هذا الرجل يسأل، والإمام الشافعي سمعه فقال له الشافعي رحمه الله، وهل أنت راض عن ربك؟ طبعا هذه كلمة قوية. الرجل يسأل هل الله راض عنه؟ فبين له الإمام ليس المهم أن تعرف هل الله راض عنك، بل المهم هل أنت راض عن الله؟ بمعنى آخر كلام الشافعي كلام موزون، كلام ثقيل. كثير من الناس يبتليهم الله عز وجل أو أعطاهم ما أعطاهم، سواء أفقرهم أغناهم أصحهم يعني أسقمهم أعزهم أذلهم، حسب ما شاءت حكمة الله عز وجل. فمنهم من يرضى بالله ومنهم من لا يرضى. كثير من الناس لا يرضى بما أعطاه الله عز وجل، غير راضي، غير راضي عن شكله، غير راض عن ماله، غير راض عن أحواله، مع أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى وهو غير راض عن ذلك. فكيف لا نرضى بما أعطانا الله ولا نرضى بالله عز وجل وننتظر بعد ذلك أن يرضى الله عنا؟ هذا ما يريد أن يقول الشافعي رحمه الله. يريد أن يقول يا فلان انظر في نفسك، هل أنت ممن قنع بما أعطاه الله عز وجل؟ هل أنت راض عن الله ما أعطاك؟ أنت راضي تقول الحمد لله، لله الحمد والشكر، إن مرضت وإن كنت معافا، إن كان مالك كثيرا أو قليلا، فأنت راض عن الله عز وجل؟ وتأكد إن كنت أنت راض عن الله عز وجل فإن الله راض عنك، كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قضية الحب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا دائما، والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن كل ما فعلت أنت كما يقولون الخطوة الأولى واستقمت فإن الله عز وجل يعينك ويساعدك. الاستقامة استقامة الرضا. ولكن ليس معنى ذلك أن الرضا ليس هو الفرح بالضرورة. قد يبتليك الله عز وجل بمرض أو بموت ابن أو بفقد مال أو أي شيء يبتليك الله عز وجل به، ليس معنى ذلك الرضا أنك تفرح بذلك. إنسان لا يفرح بالمصيبة، المصيبة لا تفرح، ولكن ترضى لعلمك أن ما فعله الله بك هو لحكمة يعلمها ولك خير في ذلك، فترضى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان إبراهيم في الثامنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أتبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لأنهم يظنون أنه يعني أنه رسول ونبي، ولا ينبغي يعني أن يصبر يعني أنه لا يبكي في هذا الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا هو الشاهد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالإنسان بشر، يموت ابنه سيبكي، ولكن لا يقول لماذا يا رب أنا ولماذا ولدي ولماذا فعلت ماذا فعلت حتى تفعل بكذا، كما يقول كثير من الناس. هذا هو السخط، يسخط عن ربه فيسخط الله عنه والعياذ بالله. اللهم ارضى عنا. وإنا على فراقك أو لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزن على ابنه، ولكنه لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يتسخط ولا يقول أمرا يسخط الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه يجعلنا مستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت لكم إن موضوع الاستقامة موضوع طويل جدا، وهو كل شيء. يعني أن تكون مستقيما حتى تلقى الله عز وجل فهذا هو الخير كله، وأن تكون معوجا حتى تلقى الله عز وجل، هذا هو الشر كله والعياذ بالله. الله عز وجل اجعلنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر. فتحدث العلماء عن الاستقامة، فتكلموا عن استقامة المخالفة. استقامة المخالفة، ما معنى المخالفة؟ مخالفة الأغلبية المسيئة، لأن أكثر الناس يحتجون على معاصيهم وعلى مخالفاتهم، يحتجون بأن الأغلبية تفعل ذلك. تقول له لماذا تقوم بعرس لبنتك وفيه الرقص والشطح وفيه الغناء وفيه كذا؟ يقول لك كل الناس يفعلون ذلك، كل الناس. يعني هل هذه استقامة؟ هل الله عز وجل قال لك اتبع الناس؟ بل الله عز وجل قال لك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني دائما الأكثرية دائما مذمومة في القرآن الكريم، والقلة هي الممدوحة. ما آمن معه إلا قليل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني دائما القلة يكون معها الحق، ويحبها الله عز وجل. وأكثر الناس ضالين والعياذ بالله. ولذلك قال تكلم أهل العلم عن استقامة المخالفة، مخالفة الأكثرية، لأن إذا اتبعت الناس على أهوائهم لم تكن مستقيما كما أمر الله عز وجل، ويضلوك عن سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن لا يغترون بكثرة الباطل، فإن الباطل كما قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي ينفع الناس يمكث في الأرض يبقى. ولذلك من استقامتك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتبع كتاب الله عز وجل، ولا يهمك ماذا يقول الآخرون ماذا يفعل الآخر، ولا تكن تراوغ روغان الثعلب كما يقول الحسين بن علي رضي الله عنه. روغان الثعلب يعني كان المسلمون عندهم تراويح فأنت معهم، كان النصارى عندهم حفل رأس سنة فأنت معهم، كان هناك أي مولد أو أي موسم فيه البدع والمنكرات فأنت معهم، فأنت في كل شيء، أنت في كل شيء، ما عندك مشكلة. أنت في التراويح في الصف الأول، وكذلك أنت مع الآخرين في حفلاتهم وشطحاتهم. هذا هو روغان الثعلب، وهذا يعني يتنافى مع الاستقامة تنافيا كبيرا. وهناك استقامة الإتقان، إتقان العمل، وقبله الدوام على العمل، فهذا من الاستقامة. تجد كثير من المسلمين يعني قد ينشط في العبادة بعض الوقت، وبعد ذلك يتوقف، ينشط شهر شهرين سنة وبعد ذلك يتوقف. هذا أخطأ في قضية الاستقامة، استقامة الدوام على العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال إلى الله وأحبها إليه أدومها وإن قل، حتى لو كان قليلا فإنه إذا كان دائما يحبه الله عز وجل. في هذا المسجد يعني الحمد لله لنا جلسات كما تعرفون، ومنها حلقة حفظ القرآن الكريم واستظهاره والتجويد، وصار لها الآن تقريبا 10 أشهر هذه الجلسة. من يحضر فيها؟ الأسبوع الماضي كانوا 2 فقط. هذا كتاب الله، أنا لا أقول لكم شيء آخر، أنا أدعوكم إلى حفظ كتاب الله وفهم كتاب الله عز وجل. هذه الجلسة نقرأ فيها كتاب الله، حتى لا يقول إنسان أنا لا أحضر جلسة، يعني ممكن الدروس موجودة في كل مكان، وممكن يعني الأخ سعيد على البركة يعني علمه قليل، ولكن أنا لا أتكلم عن هذا، أنا ما عندي علم، ولكن نجلس إحنا نحفظ كتاب الله ونقرأ كتاب الله عز وجل، هذا الذي نريد. فده هناك من الأخوة حضروا في الأول ولكن لم يدوموا على ذلك، هنا خلل في الاستقامة، وكذلك استقامة إتقان العمل. وللأسف كثير من الناس ينتظرون من الآخرين إتقان العمل وهم لا يتقنون العمل، فتجد المسلم ينتظر أن يكون الإمام جيدا، وأين أنت؟ لماذا لا تصلي أنت صلاة حسنة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينتظر من الخطيب أن يخطب خطبا ممتازة، وأين أنت من اتباع ما يقول هذا الخطيب؟ فإن هذا الخطيب لا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما يقول لك ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من خوارم الاستقامة أن تنتظر الإتقان من الآخرين وأنت لا تتقن العمل. أنت إذا عملت عملا سواء كان متقنا لم يكن متقنا لا يهمك الأمر، لكن إذا لم يتقن الآخرين العمل فأنت تكون يعني تغضب منهم وتتكلم عنهم، فهذا لا ينبغي. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح بنا، نسأل الله عز وجل يعز الإسلام والمسلمين ويخذل الشرك والمشركين. نسأل الله عز وجل ونرجو أن تكون ساعة إجابة أن ينصر إخواننا في فلسطين، فإنهم قد صبروا واعتدي عليهم، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.